حتى يظهر الله تبارك وتعالى الدين كله على الأرض كلها. رابعا، إن في تأخير النصر في بعض المواطن هضما للنفس وكسرا لشماختها، حتى لا يصيب الإنسان الكبر والعجب بنفسه فيهزم أحيانا وينتصر أحيانا، حتى يعرف أن الأمر كله بيد الله تبارك وتعالى. خامسا، إن الله تبارك وتعالى هيأ لعباده المؤمنين منازل في دار كرامته لا تبلغها أعمالهم، فقيض لهم أسباب المحن والابتلاء ليصلوا إليها، فلو لم يكن هناك جهاد ما نال المسلمون الفردوس الأعلى عند الله تبارك وتعالى، ولا شفع الشهيد لسبعين من أهله، ولا غفر له مع أول قطرة دم تخرج، ولا عصم من فتنة القبر، ولكن الله يريد أن يرفع درجاتهم، فكان الجهاد. سادسا، إن الشهادة من أعلى مراتب الأولياء، فساقها الله سبحانه وتعالى إليهم سوقا. سابعا، أراد سبحانه وتعالى إهلاك أعدائه فقيض لهم الأسباب التي يستوجبون بها ذلك من كفرهم وبغيهم وطغيانهم في أذى أوليائه، فمحص بذلك ذنوب المؤمنين ومحق بذلك الكافرين. ولا شك أن هناك فوائد أخرى، ولكن هذه بعض الفوائد التي ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله. كنوز السيرة.